بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. الحسين مني وأنا من حسين، من أحب حسينا فقد أحبني. نحبك يا رسول الله، ونحب الحسن والحسين، نحب نسلك ونحب سنتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه اللحظات الإيمانية المباركة يغفل عنها كثير من المؤمنين، فكما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى يتنزل الآن إلى السماء الدنيا فيقدم لنا هباته ويمن علينا بعطائه ويقدم لنا رضوانه. هل من تائب يتوب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا، ولكنك رب الأرض والسماء، فنقدم بين يديك هذا الأمل وذلك الرجاء بأن تحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن تحميها من كل وباء، وأن تخفف عنا ما نحن فيه من غلاء. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة الكريمة من الآية 52 من سورة صاد حتى الآية 7 من سورة الزمر، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون اليوم. لشر مآب جهنم يصلونها فبئس

والذين اتخذوا من سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم صدق الله.